أبي القاسم المصطفى محمد محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد بعد آية النبأ وبعد آية النافر، وهي آية الكتمان، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذكرنا بالأمس تقريب الاستدلال بهذه الآية على الحجية. أما الاعتراضات على هذا الاستدلال فقد يعترض على هذا الاستدلال بالقول بأن ما حرمته الآية إنما هو الكتمان، وهذا معناه إخفاء الحقيقة وحجبها عن الظهور عندما تتوفر مقتضيات الظهور. إخفاء الحقيقة عن الآخرين في المورد الذي تتوفر فيه مقتضيات ظهور الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الكتمان المحرم بموجب الآية، وهذا لا يكون إلا في المورد الذي يكون المقتضي لظهور الحقيقة وبروزها للآخرين وحصول العلم واليقين بها للآخرين متوفرا، بحيث لو لم يكتم هذا الإنسان تلك الحقيقة وأبرزها لحصل العلم واليقين للآخرين بها. ها؟ نعم بلي. فالكتمان عبارة عن إخفاء الحقيقة في المورد الذي يكون إذا لم يكتم وأبرز الحقيقة لحصل للناس العلم بها، لأن مقتضيات ظهور هذه الحقيقة متوفرة، مقتضيات جلاء ووضوح هذه الحقيقة متوفرة لأنها في طريق وصولها إلى الآخرين، في طريق ظهورها لولا الكتمان. ففي الواقع يكون الكتمان مانعا عن تأثير المقتضي، لأن المفروض أن المقتضي لظهور الحقيقة لدى الآخرين موجود، لكن عندما يكتم هذا الإنسان تلك الحقيقة ولا يبرزها يكون كتمانه مانعا عن تأثير ذاك المقتضي فلا يحصل للناس العلم بالحقيقة. لماذا لا يحصل لهم؟ لأن المانع عن حصول اليقين موجود، رغم أن المقتضي لحصول اليقين أيضا موجود، لكن المانع منع. هذا هو الكتمان المحرم في الآية الشريفة. وعليه فغاية ما تدل عليه الآية عبارة عن حرمة كتمان الحقيقة التي هي بحسب طبعها في دور البروز والظهور للناس. هاي كتمان هي حقيقة حرام، أما الحقيقة التي لم تتوفر لها مقتضيات الوضوح والعلم بحسب طبعها، مثل الحقائق التي تحتوي عليها أخبار الآحاد، أخبار الثقات الآحاد، الحقائق التي يخبر بها الثقات الآحاد، هذه الحقائق ليست بحيث لو لم يكتمها هذا الواحد الثقة المخبر، لو لم يكتمها وأخبر بها وأبرزها لحصل العلم للناس بها، ليست هكذا. عندما يخبرنا زرارة مثلا بأن الإمام قال كذا وكذا، لو ما يقول زرارة، لو أبرز زرارة هذا المعنى لنا يحصل لنا العلم؟ لا. لو أخبر زرارة بمطلب هل يحصل لنا العلم بذاك المطلب؟ لا. هذا معناه أن المقتضي لحصول العلم بهذه الحقيقة غير موجود. إذن فعدم إخبار زرارة ليس كتمانا حتى يكون حراما عليه، مجرد عدم الإخبار بأي حقيقة من الحقائق هذا ليس كتمانا، بل عدم الإخبار بالحقيقة التي لو أخبر بها لحصل للسامع العلم، وهذا مطلب أجنبي عن أخبار الآحاد. أخبار الآحاد الثقات إنما هي أخبار عن مطالب، هذه المطالب ليست بحيث لو أخبروا بها لحصل العلم. يعني مقتضي العلم بها غير موجود، فإذا المقتضي ما موجود إذن فعدم الإخبار بها ليس كتمانا وليس مشمولا بالآية الشريفة. حتى نقول إنه يحرم على الثقة الكتمان ويجب عليه أن يخبر ويظهر، وبالتالي يجب على السامعين القبول، حتى نستنتج من ذلك حجية خبر الواحد، لا، لا يجب، لأنه لو لم يخبر لا يصدق عليه أنه أخفى الحقيقة، كتم الحقيقة، لأن المفروض أن الحقيقة ليس لها ظهور بحسب طبعها حتى يخفيها. فمصب الآية عبارة عن إخفاء الحقيقة التي يكون فيها مقتضي للعلم بها، بحيث لو أخبر بها المخبر لحصل العلم، وهذا غير ما نحن فيه. المدعى هنا حجية خبر الثقة، أي خبر يخبر بها يخبر به الثقة، حتى وإن كان يخبر عن مطلب لو لم يخبر عن مطلب لو أخبر به لا يحصل لنا العلم. هذا هو المدعى، هو المطلوب في بحث حجية خبر الواحد، ليس المطلوب إثبات الحجية لخبر الثقة عن شيء إذا أخبر به حصل العلم لنا، ليس هذا هو المدعى. الثقة إذا أخبر بشيء يحصل لنا العلم، ذاك الخبر ما يحتاج إلى الحجية. فالآية أجنبية أصلا عن مسألة حجية خبر الواحد، الحجية التعبدية التي نبحث عنها. هذا أحد الإيرادات على الاعتراض على الاستدلال بالآية. إلا أن هذا الاعتراض غير صحيح بحسب الفهم العرفي، لأن الكتمان وإن كان عبارة عن إخفاء الحقيقة، صحيح هذا المطلب الذي ذكر في هذا الاعتراض صحيح، الكتمان إخفاء الحقيقة، لكنه ليس هو الإخفاء المطلق في مقابل وضوح الحقيقة وبروزها، لا، بل المقصود من الكتمان الإخفاء النسبي مو الإخفاء المطلق، يعني أنا من ناحيتي أخفي الحقيقة، أنا من ناحيتي أنا المخبر ما أبرز الحقيقة، فبالنسبة إلي وبالمقدار الذي يرتبط الأمر بي، ها، أنا أخفيها لا أبرزها، هذا هو الكتمان. الإخفاء من ناحية المخبر في مقابل الإبراز من ناحية المخبر، فليس مأخوذا في الكتمان هذا الشرط، وهو أن تكون الحقيقة بحيث لو أخبر بها المخبر لحصل العلم واليقين بها، هذا غير مأخوذ في حقيقة الكتمان كما توهم صاحب الاعتراض، بحيث يكون كتمان الحقيقة وعدم الإخبار بها هو المانع الوحيد من وضوحها للآخرين، لا، هذا مو شرط في صدق الكتمان. عنوان الكتمان لم يؤخذ فيه هذا الشرط. فمثلا لو أن غير الثقة، افرضوا غير الثقة، لو أن غير الثقة سئل عن حقيقة من الحقائق، سئل ولكنه أخفاها ولم يخبر بها، سئله سكت ما جاوب، هنا هل يصدق على عمله هذا الكتمان أو لا؟ مع أنه لو أخبر بها هم لا يحصل العلم للآخرين، رغم أنه حتى لو أخبر لا يحصل العلم للآخرين، لكن مع ذلك إذا ما أخبر وسكت ما دام سئل وما جاوب يصدق على عمله الكتمان. وهذا دليل على أن الكتمان ليس مأخوذا فيه هذا الشرط، وهو أنه لو أخبر بها لحصل العلم، هذا مو شرط في الكتمان، حتى لو أخبر بها لا يحصل العلم أيضا يصدق عنوان الكتمان فيما شنو إذا كان أكون مقتضي للإخبار، كما إذا سئل بالأمس قلنا إذا سئل الإنسان عن شيء ولم يجب يصدق أنه كتم، رغم أنه حتى لو ما سكت وقال ما يحصل للآخرين العلم لأنه غير ثقة، أو حتى إذا ثقة فهم ما يحصل له، ما يحصل من كلام العلم. فهذا شاهد على أنه لم يؤخذ فيه في حقيقة الكتمان هذا المطلب الذي ذكره صاحب الاعتراض، وهو أن تكون الحقيقة بحيث لو أخبر بها لحصل العلم للآخرين، لا. والنكتة هي ما قلناه من أن الكتمان عبارة عن الإخفاء ولو بالنسبة، مو الإخفاء المطلق، مو السكوت المطلق، الإخفاء المطلق، الإخفاء بالنسبة، يعني بقدر ما يرجع الأمر إلي أنا المخبر، بقدر ما يرتبط الأمر بي أكون قد أخفيت الحقيقة، هذا هو الكتمان. فليس مفهوم الكتمان متقوما بكون الحقيقة في طريقها حتما إلى البروز والجلاء والوضوح والمعلومية، هذا مو شرط، بل الكتمان هو إخفاء الحقيقة من ناحية نفس الشخص المخبر في مقابل الإبراز والإخبار من ناحيته. طبعا في المورد الذي يكون هناك مقتضي للإخبار كما مثلنا بالأمس، مثلا سئل وما أجاب، أو أي مقتضي آخر للإخبار إذا موجود، هذا شرط كما قلنا بالأمس في صدق حقيقة الكتمان. فهذا الاعتراض غير وارد. ومن جملة الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآية على الحجية ما ذكره الشيخ رحمه الله الأنصاري، وهو اعتراض يشابه الاعتراض الذي تقدم منه رحمه الله على الاستدلال بآية النفر. هناك كان أحد الاعتراضات من الشيخ هذا الاعتراض، كان يقول أن وجوب الحذر في آية النفر مترتب على ماذا؟ على الإنذار بالدين، مو الإنذار بأي شيء ولو غير الدين، الإنذار بما تفقه فيه، وما تفقه فيه هو الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا يعني بالدين قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. فموضوع وجوب الحذر هو الإنذار بالحق، يعني بالواقع، بالدين، بالحكم الواقعي، هذا هو الإنذار الذي يترتب عليه وجوب الحذر. وعليه فإذا كان السامع يدري أن هذا الإنذار من المنذر إنذار بالدين، إنذار بالحكم الواقعي، إذن عرف الحكم الواقعي، ما يحتاج إلى حجية وحكم ظاهر. وإذا ما يدري يعني يشك في موضوع وجوب الحذر، بالتالي هم لا يجب عليه الحذر. هذا اعتراض الشيخ هناك، شبيه هذا الاعتراض هنا هم يقوله في آية الكتمان، يقول أن الحرام هو الكتمان، لكن كتمان إيش؟ كتمان الحق، وبالتالي الواجب هو شنو؟ إظهار الحق، مو مطلق الإظهار. ليس مطلق الكتمان حراما وليس مطلق الإظهار واجبا، بل الحرام كتمان الحق والواجب إظهار الحق. شوي شوي أحسنت. وعليه إذا كان الواجب هو إظهار الحق وحينئذ يجب القبول، يجب القبول متى؟ فيما إذا كان الإظهار إظهارا للحق، فلا بد من إحراز أن هذا المبرز، هذا المظهر، هذا المخبر به، هذا هو حق. لا بد من إحراز هذا المطلب حتى يجب قبوله. ففي موارد الشك كما هي مفروض بحثنا، مفروض بحثنا موارد الشك، يعني موارد اللي السامع ما يدري أن هذا يصدق ما يصدق، يحشي حقيقة أو لا، ما ندري. في هذه الموارد نريد أن نثبت حجية كلام الثقة. في مورد الشك في أن هذا الإظهار هل هو إظهار للحق مطابق للواقع أو لا، حينئذ نحن لم نحرز موضوع وجوب القبول حتى يجب علينا القبول وتثبت حجية الإظهار. هذا هو الاعتراض الذي أورده الشيخ هنا نظير اعتراضه هناك. والجواب على هذا الاعتراض أيضا نفس جوابنا احنا، لا يختلف. كل ما قلناه هناك في الجواب على اعتراض الشيخ يأتي هنا أيضا حرفا بحرف، فلا حاجة إلى الإعادة. خب، إذن إلى الآن لم يتم اعتراض سليم على الاستدلال بآية الكتمان، فلا بد من أن نتجه نحو الإجابة الصحيحة عن على الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد. يعني لا بد من أن نذكر الاعتراضات التي نقبل بها على الاستدلال بهذه الآية. وهي عديدة، نذكر في المقام أهمها. الاعتراض الأول هو في الواقع نفس الاعتراض الذي أوردناه على الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة للاستدلال بآية النفر. تذكرون أن في آية النفر ذكرنا وجوها ثلاثة للاستدلال بالآية على الوجه. الوجه الثالث منها طبعا كل الوجوه نحن ناقشناها اعترضنا عليها. الاعتراض الذي هناك سجلناه على الوجه الثالث يأتي هنا أيضا، لأن تقريب الاستدلال بآية الكتمان على الحجية كما قلنا بالأمس هو عين تقريب، هو عين الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بآية النفر. بالأمس قلنا أن تقريب الاستدلال بآية الكتمان هو نفس الوجه الثالث من تلك الوجوه في آية النفر. وهو كان عبارة عن ماذا؟ عن صون كلام الحكيم عن اللغوية. فكل ما سجلناه من الاعتراض على ذاك الوجه هناك يأتي هنا أيضا. ماذا نقول هنا؟ نقول إن أول خل نذكر ما قلناه هناك حتى بعدين نطبقه بوضوح على ما نحن هناك. قلنا في آية النفر إن وجوب الإنذار مطلقا لا يستلزم وجوب القبول والحذر مطلقا حتى تثبت الحجية. من الممكن هناك شيء منه. هذا باعتبار فاصل الزمن هو يصار فلذا نضطر إلى إعادته. هناك قلنا من الممكن أن يوجب المولى على المنذرين أن ينذروا مطلقا سواء كان إنذارهم مفيدا للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم. يوجب عليهم الإنذار مطلقا لكن من ناحية السامعين لا يوجب على السامعين القبول مطلقا بل يوجب عليهم القبول فقط في شرط حصول العلم لهم. هذا ممكن. وجوب الإنذار مطلقا لا يستلزم أبدا وجوب القبول مطلقا. من الممكن أن يجب على المنذر أن ينذر دائما مطلقا حتى إذا ما يدري أن إنذاره يوجب العلم أو لا. المولى يقول له أنت أنذر ما لك شغل، لكن على السامع يقول أنت إذا حصل لك العلم اقبل الإنذار بس في صورة حصول العلم. وسمينا هذا هناك باحتياط الشارع، احتياط في الأمر وليس أمرا بالاحتياط كما شرحناه هناك. أمر بالاحتياط يعني أصالة الاحتياط، يقول له احتط لدينك أخوك دينك احتط حكم ظاهري، لكن احتياط في الأمر حكم واقعي مو حكم ظاهري أبدا. احتياط يتخذه المشرع المولى في مقام التشريع ضمانا لحفظ حكمه الواقعي. مثلنا هناك باللقطة لو تذكرون، في اللقطة قلنا خذ الشارع يوجب التعريف سنة، خذ هذا التعريف سنة لأجل إيش؟ الهدف منه شنو؟ لأجل الحصول على المالك الواقعي لهذه اللقطة. الغرض من هذا يعني حكم طريقي لأجل الحصول على المالك. لكن هل أن وجوب التعريف هنا مشروط بفرض علمي أنا بأنه لو عرفت سنة لحصلت على المالك مشروط بهذا؟ لا، سواء أعلم بأن تعريفي يؤدي بي إلى معرفة المالك أو لا أعلم أو أشك، في كل على كل حال مطلقا يجب علي التعريف. ليش يسوي المولى احتياط من قبله؟ لأنه لو خصص وجوب التعريف بصورة علمي أنا بأنه إذا عرفت سوف أحصل المالك، لو خصص وجوب التعريف بهذا الفاظ أحيانا أنا أشخص أن تعريفي ما يفيد، حتى إذا سنتين هم أعرف ما راح أحصل المالك. أنا هيك شخصت لأن أدري ما راح أحصل المالك أدري. فلو أن المولى قال يجب عليك التعريف إذا كان تعريفك موجبا للحصول على المالك، إذا قال هيك المولى أنا في هذا الفرض سوف أترك التعريف بعد لأن أدري أن تعريفي لا يوجب الحصول على المال، مع أنه في الواقع أنا خطأان لو كنت أعرف اللقطة لحصلت المالك، فكان يضيع غرض المولى في هذا الفرض. فلكي لا يضيع ولا يفوت غرض المولى، المولى أوجب التعريف على الإطلاق، يعني ما أوكل أمر المطلب إلي أنا أشخص أن تعريفي يحصل لي المالك أو ما يحصل لي المالك، ما أوكل الأمر إلي. هو من ناحيته احتاط، اتخذ الحيطة ضمانا لحفظ غرضه الواقعي والحصول على المالك في كل الحالات، لذا أوجب التعريف سنة كاملة. قال مطلقا يجب التعريف، سواء تدري تحصل المالك أو تدري أنه متحصل المالك أو تشك، في كل الحالات يجب التعريف. في آية النفر هكذا هم قلنا أنه أوجب الإنذار على المنذرين مطلقا، سواء علموا بأن إنذارهم يفيد العلم أو علموا بالخلاف، يعني علموا بأن إنذارهم لا يفيد العلم أو شك، مطلقا يجب عليهم الإنذار. لكن هذا مو معنى أن السامعين هم يجب عليهم القبول مطلقا، لا، السامعون يجب عليهم القبول فقط إذا حصل لهم العلم. فوجوب الإنذار مطلقا لا يدل على حجية قول المنذر، حجية يعني عند الشك، لا يدل على حجية قول المنذر، يعني على وجوب القبول من والحذر عند الشك، لا يدل، لا يستلزم. فليس لغوا، أخي الوجه الثالث كان يقول صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، احنا هيك نقول، لا، نقول ليس لغوا ان يوجب المولى الانذار مطلقا من دون ان يكون قد اوجب القبول مطلقا. وجوب الانذار مطلقا رغم عدم وجوب القبول مطلقا ليس لغوا حتى تأتي نكتة صون كلام الحكيم عن اللغوية. هذا ما أوردناه هناك. كذلك هنا في آية الكتمان أيضا نقول أن تحريم الكتمان ووجوب الإظهار على الإطلاق هذا لا يستلزم وجوب القبول على الإطلاق، بل إن من الممكن أن يكون وجوب الإظهار والإخبار مطلقا، يعني شاملا لفرض عدم حصول العلم للسامع، رغم أن الغرض منه وهو وجوب القبول مخصوص بصورة العلم. هذا ممكن، وذلك احتياطا من قبل المشرع في مقام تحصيل الغرض، تحفظا على غرضه الواقعي، هكذا يوجب الإظهار مطلقا من دون أن يوجب القبول مطلقا، لأن المكلف قد يخطأ، فمو علام الغيوب المكلف، قد يخطأ ويشتبه في تشخيص أن هذا الإظهار في هذا المورد يوجب العلم أو لا يوجب العلم للسامع، فيشخص خطأ يشخص ويرى أن إظهاره للحقيقة في هذا المورد مثلا هذا لا يوجب العلم للسامع، مع أنه في الواقع هو خاطئ في تشخيصه، يعني الواقع هو أنه لو كان يظهر الحقيقة لحصل العلم للسامع، هو كان خطأان في تقديره لهذا الظرف. فهنا لو كان المشرع قد أوكل أمر تشخيص أنه يا إظهار يوجب العلم يا إظهار مو موجب للعلم، لو كان المشرع أوكل أمر هذا أمر هذا المطلب إلى المكلف، والمكلف كان شنو؟ يترك الإظهار في هذه الصورة، وبالتالي كان يفوت غرض المولى، كان يضيع غرض المولى وهو وجوب القبول على السامع عند حصول العلم له في الحقيقة. وحيث أنه لا توجد هناك علامة يمكن أن يجعلها المولى لهذا المكلف المخبر المظهر للحقيقة، ما كفت علامة يخلي له بحيث على أساس هاي العلامة ما يقع في الخطأ، علامة تصونه عن الخطأ والاشتباه الذي ذكرناه، ماكو. إذن ينحصر طريق حفظ الغرض الواقعي للمولى ينحصر بالاحتياط من قبل المولى نفسه، يشرع تشريعا يضمن للمولى غرضه، وهو الإظهار مطلقا، وهو أن يوجب على المكلف أنه أنت أظهر، أنت ما لك شغل، مثل هناك يقول أنت عرف اللقطة سنة ما لك غرض، هنا يقول له أنت قول. لكن من ناحية أخرى على السامع يقول له أنت اقبل إذا حصل لك العلم، هذا ممكن، لأنه لا طريق لحفظ الغرض الواقعي سوى تعميم هذا الحكم بوجوب الإظهار، وجعل هذا الوجوب على الإطلاق وفي كل الفروض، سواء في فرض تشخيص المكلف أن إظهاره موجب للعلم، أو تشخيص المكلف أن إظهاره لا يوجب العلم بالعكس، أو شك المكلف في أن إظهاره هل يوجب العلم أو لا، في كل الفروض هو يوجب على هذا المكلف الإظهار والإخبار، لكن السامع لا يجب عليه القبول في كل هذه الفروض، السامع يجب عليه القبول فقط في صورة حصول العلم. إذن تحريم الكتمان ووجوب الإظهار مطلقا لا يستلزم وجوب القبول مطلقا، حتى نقول أنه إذن الآية تدل على الحجية، إذا واجب الإظهار وحرام الكتمان مطلقا حتى إذا ما حصل العلم، إذن يجب القبول هم مطلقا حتى إذا ما حصل العلم، وهذا معناه الحجية، لا مو هيك. فدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغوية، دلالة هذه النكتة على أن وجوب القبول مطلق هذا غير مقبول، هذه الدلالة غير مقبولة، ممنوعة عندنا، يعني صون كلام الحكيم عن اللغوية ما يقتضي أن نحمل الآية على أنها تدل على وجوب القبول مطلقا، لا، صون كلام الحكيم عن اللغوية هم يحصل بما قلناه نحن بأنه الآية ما تدل على وجوب القبول مطلقا، لكن في نفس الوقت تدل على وجوب الإظهار مطلقا. هذا الاعتراض الأول الصحيح على الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد، وتأتي سائر الاعتراضات إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.